هل تجوز الصلاة خلف إمام يرتدي البنطلون؟ لا، ما في مانع، البنطلون يستر، ما دام يستر العورة فإنه يصلى خلفه بالبنطلون أو بالثوب أو بالبشت، أو المقصود أنه يستر العورة. نعم.